أكل الحلاوة يوم المولد، توسعة يوم المولد من الاحتفال بالمولد وهو محدث، ونحن نحتفل بالمولد بالصيام لا بمزيد الأكل، ونحتفل به أسبوعيا لا سنويا ولا شهريا. اختراع والله، كان مش لو كانوا بيحبوا النبي أكثر كانوا يعملوا كل 12 من كل شهر، بدأ 12 ربيع مرة يوم في السنة يعملوا 12 كل شهر. اشمعنى؟ مش عبادة هم اخترعوها، حاجة نظام هم اخترعوه. طب اللي بيحب النبي أكثر يحتفل كل 12 يعني يوافقوا على كده؟ مش هيوافقوا. طب اللي بيحتفل بقى كل أسبوع مش ده أحسن؟ مش احنا بنحب النبي أكثر منه صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين اللي بيحتفل بالصيام كل يوم اثنين، لأن كل يوم اثنين نحن سنصوم يوم الاثنين القادم، لأن هذا يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أحبه النبي عليه الصلاة والسلام وشرعه وشكر نعمة الله به، قال ذاك يوم فيه ولد فنحتفل به كذلك. انتم مش عايزين كده، هم عايزين يحتفلوا بالحلاوة والحصان والعروسة والطبل والزبر والعياذ بالله، ان هم بقى الاحتفالات اللي هيعملوها والطرق الصوفيه تجيب الاعلام الخضراء والمواكب والدف والبتاع ويقعدوا التهريج الذي يتم والعياذ بالله، اللعب واللهو، ويسموا ده حب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ياكلها بعد المولد او او او قبله ما دام مش مرتبط بيه وما ترتبطش في ذهن الاولاد وغيرهم بالتوسعه يوم المولد لا باس.